بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها قالت: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطهره ما بعده. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم أو غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الوضوء من الموطئ. المقصود بالموطئ هو ما يعني يطع الإنسان في قدمه من قدر، وكذلك ثوب المرأة الذي تجره وراءها إذا مر على مكان قذر، هل يعني يغسل أو تطهره الأرض التي بعده؟ هذه هي الترجمة، وهذا هو المقصود منها. وقد أورد أبو عيسى حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المرأة يكون يعني ثوبها يعني يصيب الأرض وراءها وأنها تمر بمكان القذر، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: كنا لا نتوضأ من الموطئ، يعني ما يصيب الأرجل من قدر ما كانوا يتوضعون له. والمقصود أن ما يصيب الثوب من قدر إذا كان رطبا أو كان بولا، وقد علم بأنه نجاسة وقد أصابت عن الثوب، فإنه يجب غسله، لأن النجاسة إذا علم تحققها فإنه يجب غسل النجاسة. وأما إذا كان شيئا غير متحقق، يعني كما يكون في الشوارع من مياه لا تعلم نجاستها، فالأصل الطهارة ولا يحتاج إلى غسل. وكذلك أيضا القدم إذا وطأت في مكان نجس ومتحقق أنه نجاسة، فإنه يجب غسل هذه النجاسة، يجب غسل هذه النجاسة. وإذا كان ليس بمتحقق وإنما هو ماء يعني في الشوارع ولا تعلم نجاسته، فالأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. وإذا كان المكان الذي فيه القدر والنجاسة يابسا، ويعني حصل المرور عليه أو الوطع عليه، فإن ذلك لا يؤثر، اللهم إلا أن تكون الرجل رطبة والمكان المتنجس يعني وطع عليه الإنسان، فإن النجاسة كون الإنسان يطع ورجله رطبة على مكان متنجس، يعني لا شك النجاسة تعلق به، ولكن ليس هناك وضوء، وإنما هناك غسل للموضع الذي مس النجاسة. الموضع الذي مس النجاسة إذا كانت النجاسة محققة وطعى عليها الإنسان ورجله رطبة فإنه يغسلها، أو كانت رجله يعني وطعى فيها على مكان النجس وعلى ماء على بول أو غير ذلك من النجاسة فإنه عليه أن يغسل رجله، عليه أن يغسل المكان الذي حصلت فيه النجاسة، المكان الذي حصلت فيه النجاسة. عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها قالت قلت لأم سلمة رضي الله عنها إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني يطهره ما بعده، يعني مر في مكان قذر ثم يعني يمر الذيل في مكان طيب يعني طاهر فيطهره ما بعده، وهذا فيما إذا كان النجاسة ليست محققة في معنى أنه بول يعني مشى عليه الثوب وعلق بالثوب فإن هذا يجب تطهيره، يجب تطهيره ولا يكفي أن يمر على مكان قذر، ولكنه إذا كان المكان قذر وليس بنجس ولم تتحقق النجاسة فإن الأصل هو الطهارة، فإن الأصل هو الطهارة، وإذا كان يابسا ومر عليه الذيل فإنه لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه النجاسة. يعني القذر هنا الوسخ ولا النجس؟ يعني إما أن يكون إذا كان قذرا وليس بنجس فهذا كما هو علوم ما هناك نجاسة، ولكن إن كان نجسا فهذا هو الذي يؤثر، إن كانت هذا النجس يعني رطبا ومر عليه الثوب وتبلل من النجاسة فيجب غسله، إن كان أصابه البلل من النجاسة فإنه يجب غسله، وكذلك الرجل إذا وطعت النجاسة يجب غسلها، إذا انغمست الرجل في نجاسة فإنه يجب غسلها. لكن قوله يطهره ما بعده ففي دليل على أن اللي قبله كان يحتاج إلى تطهير، هو إذا كان يابس فما فيه يحتاج إلى تطهير ولكنه لا يؤثر، يعني كون الذيل مشى عليه ثم يمشي على مكان طاهر، فالذي علق به من تراب وما إلى ذلك متنجس يعني يذهب بالمكان الآخر الذي سيمر به، لكن إذا كان الذيل أنه مر بنجاسة بول هو رطب وتحقق أنه وقع في نجاسة هذا يجب غسله. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ، لا نتوضأ من الموطئ إن كان المقصود بالوضوء يعني كان يطع نجاسة معلوم أن هذا ليس فيه وضوء وإنما تزال النجاسة من المكان المتنجس، ولا ينتقض الوضوء بكون الإنسان أصاب شيئا من جسده نجاسة فإن النجاسة تزال، وإنما الوضوء ينتقض بالنواقض التي تنقض ومنها الحدث، فهذا اللي يحتاج إلى وضوء، أما إذا أصاب شيئا من جسده نجاسة لا ينتقض وضوءه بذلك بل تزال النجاسة. وإن كان المقصود بالوضوء المعنى اللغوي الذي هو الغسل فهذا هو الذي يناسب من حيث المعنى لأنه يحتاج إلى غسل إذا كان يعني فيه نجاسة، ولكنه فيما إذا كان النجاسة مكان متنجس يابس ووطع عليه الإنسان ورجله يابسة فإنه لا يحتاج إلى غسل، ولكن إن كانت رجله رطبة ووطع على مكان متنجس فعليه أن يغسل رجله، وإن كان رجله انغمست في نجاسة في بول أو غيره فإن عليه أن يغسل رجله التي وقعت فيها النجاسة، لكن لا يقال أن وضوءه انتقض بل النجاسة تزال والوضوء على ما كان. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة، أبو رجاء قتيبة هذه كنية قتيبة أبو رجاء، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمارة. محمد بن عمارة صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف. عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف، وجاء قيل إنها ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، والأصح أنه إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وليس لعبد الرحمن ولد اسمه هود. وهذه الأم الولد قال المقولة قال عنها الحافظ ذكرها مرتين ذكرها في حرف الحاء من النساء، قال حميدة عن أم سلمة وقال أنها مقبولة من الرابعة، ورمز لها بكاف نون النسائي في مسند مالك، ثم ذكرها مرة أخرى في آخر الأسماء في فصل النساء عن النساء المبهمات، فقال أم ولد عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة لا تعرف من الثالثة، ورمز لها بدال ولا فيتاء لا أنا الآن في الأسنان أقول هي موجودة في الإسناد، يعني هي من رواة، أقول من رواة الترمذي، ما أدري يعني سقوط يعني التاء وعدم ذكر التاء مع أنها من رواة الترمذي. يعني إيش قال عنها الشيخ أحمد جاكر؟ قال والعلة فيه جهالة أم الولد هذه، وقال الذهبي في الميزان حميدة سألت أم سلمة هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي، وأما ابن حجر في التهذيب فإنه لم يجزم بأن حميدة هي أم الولد بل جوز ذلك فقط وقال في التقريب إنها مقبولة، هذا في الموضع الأول حميدة عن أم سلمة، وهذا هو الراجح، فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر، وخصوصا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في الموطأ في موطئه، وهو أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم. لا له شاهد، أقول فيه شاهد عن أنس يعني فيما يتعلق أنه يطهر يعني ما بعده، يعني عن أنس عن امرأة بني عبد الأشهل ما ذكرها بني عبد الأشهل ما ذكرها في الله على كل هو شاهد لهذا الحديث، وعند ابن ماجه صححه الألباني، وهذا صحح الألباني أيضا يمكن يعني لما له من شواهد. قال في الباب عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مقرنا، قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قلت بلى، قال فهذه بهذه، خرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري. والمرأة من بني عبد الأشهر هذه الصحابية ذكرها ابن الأثير في الغابة، وقد تقدم أن جهالة اسم الصحابي لا تضر، يعني هذا شاهد للحديث. نعم ما ادري شوف عنده ولد ما فيه على كل هي الان من رواة الترمذي لكن ما ادري كيف سقطت. والاسناد متصل عن أم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. مر معنا سؤال سابق في قضية أن المرأة إذا كان الذي بعده بلاط مثل الآن اللي في الساحات فهل يأخذ التطهير مثل لو تمر على التراب؟ الذي يبدو أنه يأخذ، أقول يأخذ الأرض يعني الأرض تطهر بعضها بعضا. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ، يعني إن أريد به الوضوء اللغوي يعني معناه أنهم لا يغسلون أرجلهم من الموطئ. وأما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين فهذا لا يكون إلا للناقض، والنجاسة يعني إزالتها شيء ورفع الحدث شيء آخر. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى وروى عبد الله المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد اليهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. هذه طريقة أخرى لكن فيها ذكر هود، وقيل إنه ليس لعبد الرحمن ابن اسمه هود. عبد الله المبارك، عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبذى عن أبيه رضي الله عنه عن عمال بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. ثم رد أبو عيسى باب ما جاء في التيمم أي في صفته، وأنه يكون للوجه والكفين وليس إلى الذراعين ولا إلى الآباط، وإنما هو الوجه والكفين فقط. وقد جاءت السنة بذلك صحيحة واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق بالوجه والكفين. أما ما زاد على ذلك من إلى الذراعين أو إلى الآباط فهذا لم يثبت، وإنما ثابت الصحيح أنه في الوجه والكفين. وقد أورد أبو عيسى حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي أمره بالتيمم للوجه والكفين. أمره بالتيمم للوجه والكفين، أي أنه الكفين الوجه والكفين فقط، يعني دون الذراعين ودون العضدين، وإنما هو الكفين فقط. وقد جاء ذكر الكفين في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس. أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، يعني من ينقل عنه الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، وهو أحد شيوخ الأئمة الستة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عزرة. عن عزرة ابن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن أبزة هذا الذي كان أميرا على مكة في زمن عمر، أمره أميرها نافع بن الحارث. نافع بن الحارث عند غيبته عندما غاب عن مكة وقدم على عمر، أمر عبد الرحمن بن أبزة، وهو الذي قصته مشهورة في صحيح مسلم في سبب تحديث عمر بالحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لأنه جاء إليه أميره نافع بن الحارث فقال من وليت على أهل مكة؟ قال وليت عليهم بن أبزة. قال ومن بن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عليه الصلاة والسلام قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. عن عبد الرحمن عبزة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديثه وحديث أصحابه في ستة. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة من صديق وهي واحدة من سبع أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وعطاء وابن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومكحول الشامي وهو ثقة أخرج حديث البخاري جزء القراءة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين. يعني أنه لا يتجاوز الكفين وضربة واحدة ويكون الوجه والكفين دون الذراعين والعضدين. وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب أهل السنة وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. وإسحاق ابن إبراهيم الحنبلي ابن راهوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقال بعض أهل العلم منه ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وذكر قولا آخر عن بعض الصحابة التابعين أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وأنه إلى المرفقين. قال بعض أهل العلم منه ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كذلك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي. سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومالك وابن المبارك. ابن المبارك عبد الله المبارك مرة ذكره هو الشافعي محمد بن زيد الشافعي ثقة فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه. يعني أن الحديث حديث عمار جاء من وجوه متعددة عن عمار بن ياسر وأنه للوجه والكفين فقط. وقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. وهذا يعني إذا صح فهو حكاية عن فعلهم وليس فيه يعني أن ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الذي أمر فيه عمار كما صرح به في قوله أنه أمره أن يتيمم الوجه والكفين هو ما يتعلق بالوجه والكفين فقط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. حديث الوجه والكفين هذا ثابت وخرجه التعليق على الصحيحين توفى الدارمي وأحمد وأبو داود وجارود والبيهقي، وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال صلى الله عليه وسلم: وضرب عليه وسلم بكفه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. على عمار القصة التي صارت بين عمار وعمر. نعم نعم، حديث أقول حديث الوجه والكفين أو مسح الوجه والكفين هذا هو الثابت. نعم، وليس ولا يضعف، وإنما غيره هو الذي يضعف. قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح. وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. هو غير مخالف بهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنها انتهى وأنه كان أن يفعل هذا قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم صار إلى ما علمه إياه، فيعني فليس هناك يعني تخالف. وأما من حيث المعنى ففي تخالف، لأن مسح اليدين فقط غير مسح الآباط، يعني هذا شيء وهذا شيء، ولكن أراد المصنف مثل ما أوضح أنه أن هذا شيء حصل منه أولا، والنهاية أن الأمر انتهى إلى الوجه والكفين، فعلى هذا يكون التعويل والمعول إنما هو على مسح الوجه والكفين، وأن ذاك الذي كان فعله أولا من دون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعرف السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى عنه وصار إلى الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت أبا زرعة عبد الكريم بن عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. بعدما ذكر الفلاس في الإسناد ويعني ذكر شيئا من الثناء عليه، ذكر شيئا من الثناء عليه، من هو الذي قال هذا؟ أبو زرعة. أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و الترمذي والنسائي وابن ماجه. لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني. علي بن المديني هو علي بن عبد الله المديني، وهو ثقة، هو الذي قال عن البخاري: لم أستصغر نفسي إلا عند علي بن المديني. وقد أورده العقيلي في كتابه الضعفاء، والذهبي في الميزان ذكر إرادة أو ذكر العقيل له في الضعفاء وعتب عليه عتبا شديدا ولامه لوما شديدا. والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان مشتمل على ضعفاء وعلى ثقات، والثقات الذين يذكرهم لا يذكرهم لقدح فيهم ولكن ليدافع عنهم، ولكن ليدافع عنهم. ولما ذكر علي بن المديني وذكر أن العقيلي ذكره في الضعفاء، يعني تكلم كلاما شديدا عليه وقال: أما لك عقل يا عقيلي، أما لك عقل يا عقيلي، علي بن المديني الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني يقول فيه ما تقول. فيعني عتب عليه عتبا شديدا. وكذلك يعني في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم لما ذكره قال: أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع، فبئس ما صنع. وذكر أنه أخذ عليه تفضيل علي على عثمان، قال: وهذه مسألة قال بها بعض التابعين، ومنهم ابن جرير ومنهم الأعمش ومنهم عبد الرزاق، ذكر يعني عددا منهم. وهذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية، وقال إن أن أن أن تقديم علي على عثمان في الفضل قول لبعض أهل السنة، ولا يبدع من قال به، وإنما يبدع من قال إنه أحق منه بالخلافة. من قال إن علي أحق من عثمان بالخلافة فهذا يبدع، لأن هذا فيه اعتراض ومخالفة ومعارضة اتفاق الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. وابن الشاذ كوني هذا ما أدري، فيه شخص يعني ضعيف وهو حافظ، وهو ذكره أحمد شاكر سليمان بن داود بن هذا هو سليمان بن داود، هذا هو الذي قال عنه متروك، قال عنه التقريب متروك، وهو حافظ من الحفاظ. إذا كان هذا هو فيعني موصوف بالحفظ ولكنه لا يعول على روايته. ذكره في التهذيب مع أنه ما له في التقريب، ذكره في التقريب مع أنه ليس له رواية، ما له رواية هنا الآن. طبعا هنا طبعا ما له رواية، لأنه أظن ذكر ذكر أنه له ذكر وليس له رواية. نذير هذا في الحاشي يقول ابن الأشبال ورد ذكره في جامع الترمذي دون رواية، راجع كتب الأحولي تعلمه هذا الموضوع، ذكره بدون رواية، لكن قال متروك الحاضر متروك. ونفس في المكان اللي فيه التعليق، لا هو ذكر بارك الله فيك في الاسماء وما حد ما حكم عليه. اي ذكره في الكناة، هذا من تدخلاته بالاشبال وضع بين قوسين، وبعدين ذكره في الكناة وذكره لا ضاف الانساب في الانساب أو بالكنا أبو بكر، لا حسب الرقم، أنا قاعد حسب الرقم الذي أحال إليه. هذا 1583 وهو يعطي رقم عام ورقم خاص. حطوا في الأنساب من الألقاب، الأنساب من الألقاب، وكذلك هذا من تدخل أبو الأشبال. قال الشاذة كوني سلام بن داود وضع بين قوسين بن بشر أبو أيوب المنقري الحافظ البصري متروك من السابعة، من السابعة من التاسعة من التاسعة هنا. سليمان بن داود قال اي ما ادري هل المقصود بهذا او غيره، ليظهر انه ما له ترجمة حقيقة في التهذيب، بدلالة أن الحافظ ترجم له في اللسان. إيه إذا كان ترجم اللسان لا يكون، لا يكون مريال، أقول لا يكون مريال تقريبا. لذلك الشيخ لكن ذكر هنا بين قوسين هو بس الشاذة كوني قال داود بن بشر وترك، أما الحكم عليه هذه من تدخلات بين قوسين. الشيخ مشاكل يقول وله ترجمة في الميزان ولسان الميزان وقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفوه من جهة صدقه ودافع نعم ودافع عنه بعضهم وما ضعفوهم جهة صدقه، يعني انه يعني تكلموا في صدقه، يعني مقصود ان تكلموا في صدقه. ايوه قال ودافع عنه بعضهم ومات سنة 234. له ترجمة في تاريخ أصبهان لأبي نعيم وتذكرة الحصاد. وقال قبلها هذه النسبة قال إنما قيل له الشاذ كوني لأن أباه كان يتجر إلى اليمن وكان يبيع هذه المضربات الكبار وتسمى شاذ كونة فنسبة إليها. والمشهور بهذه النسبة أيوب أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقري البصري المعروف باسم الشاذكوني من أهل البصرة. كان حافظا مكثرا جالس الأئمة والحفاظ ببغداد ثم خرج إلى أصبهان فسكنها وانتشر حديثه بها. وله ترجمة في الميزان والثاني الميزان. والفلاس نعم والفلاس عمرو بن علي. مقصود من هذا الثناء على عمرو، مقصود من هذه الجملة الثناء على عمرو بن علي الفلاس لأنه جاء في هذا الإسناد. علي بن المديني أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو عن عمرو بن علي حديثا. يعني الذي يبدو أن هذه الجملة أيضا فيها ثناء على عمرو، وذلك أن عفان يعني أكبر منه ومتقدم عليه فيكون من رواية الأكابر عن الأصابع. يعني فكون عفان يعني وهو متقدم عليه يعني روى عنه حديثا يعني معناه ثناء عليه فيكون من رواية الأكابر عن الأصابع. شو ترجمة عمرو بن علي توفي متى وعفان توفي؟ عفان متقدم يعني يروي عنها الترمذي بواسطة. عفان سنة 19 وذاك 39 أو 49. هو قال ابن معين أنكرناه في صبر سنة 19 ومات بعدها بيسير. شو قول أقول خبرنا ابن معين يقول أنكرناه في صفر سنة 19 ومات بعدها بيسير. ومات بعدها بيسير هذا في التقريب. أي نعم. والفلاس توفي بعده بمدة سنة 49. سنة 49 يعني مقصود من هذه الجملة هو يعني يكون هذا الذي هو متقدم عليه روى عنه. والمرة بنا يعني مثال من هذا من كليات الأكابر على الصارع. هذا من حيث سنة الوفاة ولا من حيث الطبقة؟ فإن الحافظ جعل عفان من كبار العاشر. إيه نعم متقدم يعني وذاك من العاشر. من العاشر يعني متأخر بينهم 30 سنة. بينهم 30 سنة إذا كان يعني إذا كان توفي في نفس السنة. عفان أخرج له عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قال وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله عز وجل ذكر الوضوء وغسل الأيدي إلى المرافق فبين النهاية التي ينتهي فيها غسل اليدين. وأما بالنسبة للكفين فقد جاء وبالنسبة للتيمم فقد جاء مطلق قال أيديكم الوجه فانسحبوا وجوهكم أيديكم منه فذكره مطلقا ولم يقيده بغاية. وقد جاء في السرقة القطع من الكف فيقول فقال إن يعني أنه حيث أطلق فإنه يراد به الكف فيكون التيمم إنما هو الوجه والكفين إنما هو الوجه والكفين. وكما هو معلوم الحديث قد ثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما وأن ذلك للوجه والكفين فقط. وهذا الأثر عن ابن عباس بإسناده محمد بن خالد القرشي وهو مجهول. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن خالد القرشي. عن محمد بن خالد القرشي هو مجهول أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي. أبو داود في المراسيل والترمذي. عن داود بن حصين. عن داود بن حصين وهو ثقة إلا في عكرمة أخرج أصحاب الكتب. ثقة إلا في عكرمة أخرج أصحاب الكتب وروايته هنا عن عكرمة. فعكرمة هو مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا حسن غريب صحيح لكنه من حيث الإسناد فيه هذا المجهول. يقول الشيخ احمد لكن اذا كان مقصود يعني من حيث المتن والمقصود به اليدين فلا شك انه صحيح وهو اثر وليس بمرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو فهم واستنباط. يقول احمد شاكر يقول هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي ومنها مسند أحمد على سعته ولم أجد أحدا من العلماء نقله أو تكلم عليه وهو حديث مرفوع حكما لقول ابن عباس فكانت السنة والصحيح عند علماء الحديث أن قول الصحابي في السنة إيه في آخره فكانت السنة فكانت السنة في القطع الكفين. فكانت السنة في القطع الكفين هذا أقول هذا فيما يتعلق بالقطع وهو يعني استنبر لكن السنة جاءت في الوجه والكفين في البخاري ومسلم وفي غيرهما. قال وفيه من الفوائد أنه نقل للسنة في التيمم. أنه نقل للسنة في التيمم واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن. وقد حكى القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه بعض الجهلة أنه اعترض على هذا الاستنباط بقوله كيف نحمل عبادة على عقوبة. قال القاضي فبجهله نظر إلى ظاهر الحال وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم. ثم قال فهذه للأمة وترجمان القرآن إن الله حدد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده وأطلق القول في اليدين في التيمم فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان كما فعلنا في السرقة فهذا أخذ بالظاهر لا قياس للعبادة على العقوبة. وقد روى ابن جرير في تفسيره عن مكحول نحو هذا الاستنباط في التيمم ولم يذكر حديث ابن عباس. قال رحمه الله تعالى في الرجل باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى هذا الترجمة باب الرجل يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن في كل حال ما لم يكن جنبا يعني أن الجنب أنه لا يقرأ القرآن وأيضا والجنب جنابته بيده يعني يستطيع أن يرفعها بسرعة وأن ينهيها بسرعة، وذلك إن كان الماء موجودا استعمله حيث يكون موجودا أو قادرا على استعماله، وإذا كان غير موجود أو هو موجود ولكن غير قادر على استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم، وبذلك يرتفع الحدث فيقرأ القرآن. فالتيمم أمره بيده من حيث المدة وبحيث سرعة الانتهاء من الجنابة بالاغتسال أو بالتيمم. وقد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهم القرآن ما لم يكن جنبا، أنه كان يقرأهم القرآن ما لم يكن جنبا. وجاء يعني في بعض الأحاديث أنه يعني كان لم يرد السلام وهو على يعني غير وضوء، وذلك لاحترام اسم الله عز وجل. وكونه لا يقرأ الجنب القرآن مع أنه وهو من ذكر الله عز وجل بل هو خير ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يدل على أن الإنسان لا يقرأ الجنب لا يقرأ القرآن. والحديث في إسناده مقال، ولكن سبق أن مر الحديث الذي يتعلق بالجنابة وبالحيض، ولا شك أن الحديث يقوي بعضها بعضا. وقد مر أنه بالنسبة للحيض المرأة إذا خشيت نسيان حفظها فلها أن تقرأ، وأما الجنب فليس له أن يقرأ حتى يغتسل، وتخلصه من الجنابة هو بيده بخلاف الحائض، فإن انتهاء حيضها ليس بيدها، والجنب انتهاء جنابته بيده. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حفص بن غياث، هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وعقبة بن خالد، هو ثقة أخرجه صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش، بن نمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه أصحاب السنن. عن عمرو بن مرة، الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سلمة، وهو صدوق تغير حفظه أخرج له أصحاب السنن. عن علي، رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد مر ذكره. قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. يقرأ القرآن يعني وهو على غير وضوء، إذا كان ليس على وضوء فيقرأ من حفظه، ولكنه في المصحف لا يقرأ إلا وهو طاهر. إذا كان في المصحف لا يقرأ إلا وهو طاهر، تقول صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، مر ذكر هؤلاء جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد، قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحو هذا. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواتلة بن الأسقع رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أرد أبو عيسى هذه ثانية: باب في البول يصيب الأرض، يعني كيف تطهر الأرض، أي كيف يكون تطهير الأرض إذا أصابها البول. وتطهير الأرض إذا أصابها البول يكون بصب الماء عليها، يعني إذا كانت ترابا رملية فإنه يصب الماء ويكاثر عليها وتظهر بذلك. وإذا كان الأرض ليست رملية مثل البلاط فإنه يصب الماء ولكنه يمسح بمناشف وبأشياء يعني تزيل يعني تلك النجاسة مع يعني هذا الماء الذي صب عليها. فإذا كانت رملية وترابية يصب عليها حتى يخترق وحتى يغمر الماء النجاسة ويقضي عليها. وإذا كان البول لا يذهب في الأرض بل فيمسح و يعني يصب الماء يعني على مكانه ثم أيضا يمسح حتى يتحقق بأن النجاسة قد ذهبت عن ذلك المكان المتنجس. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لقد تحجرت واسعا يعني حيث خصصت نفسك يعني بطلب الرحمة وأن لا يرحم أحد معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحجرت واسعا يعني ضيقت شيئا واسعا. ورحمة الله وسعت كل شيء ولا تختص بأشخاص معينين. فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني ضيقت ما هو واسع. ثم لم يلبث أن بال في المسجد فبادره الصحابة يعني يزجرونه فأشار إليه من يتركوه أن يتركوه. فلما فرغ قال أمرهم بأن يصبوا عليه سجلا أي ذنوبا أو دلوا من ماء وبذلك يطهر. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يعني الذي حصل منهم بزجره لو أنه قام فإنه يحصل مفسدة بقيامه وهو يبول ويتناثر البول على جسده وعلى ثيابه وعلى مواضع من الأرض متعددة يحتاج إلى تطهير الأماكن التي مر بها كلها حتى يتحقق بأن النجاسة قد ذهبت. بخلاف ما لو ما إذا ترك يبول ما دام أنه قد بدأ. أما قبل أن يبدأ أنه يمنع ويقال له لا تفعل ولكن بعد أن بدأ خلاص يترك حتى ينتهي. وهذا من أدلة القاعدة المشهورة عند العلماء وهي ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من أشدهما هذا الحديث يشهد لهذه القاعدة أو يدل على هذه القاعدة وهي أنه إذا كان هناك أمران. إذا كان هناك ضرران ولكن أحدهما أشد من الآخر وكان لابد من الأخذ بواحد منهما فإنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. وهو في هذا الحديث الرجل بدأ يبول قبل أن يبدأ بالبول يمكن يقال يمنع ويقال أخرج من المسجد ولكن بعد أن بدأ بالبول يعني حصل الضرر. هذا ضرر كونه بلى في المسجد وهو ضرر أخف وضرر الأشد يعني لو زجر ويعني ذهب بسرعة والناس وراءه يعني يزجرونه وقد بدأ بالبول فإنه يتقاطر البول ويتناثر على الأرض وعلى ثيابه وعلى جسده ثم الأرض تحتاج إلى أن تطهر التي تقاطر عليها البول تحتاج إلى أن تطهر ويكون تطهيرها يحتاج إلى مسافة تطهر. وهذا بخلاف البقعة التي محصورة التي ترك يبول فيها ثم يصب عليها الماء لأنه يحصل التطهر بسهولة مسح فطهيرها بسهولة. أما تلك ففيها مسجدة كونه يعني على جسده وعلى ثيابه وعلى أماكن متفرقة من الأرض، فكل ذلك يحتاج إلى تطهير. فارتكاب خف الضررين في سبيل الخلص من أشدهما هذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهذا الحديث يدل على هذه القاعدة، يدل على صحة هذه القاعدة وعلى ثبوت هذه القاعدة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق خرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. يقول الأخ جاء في رواية البخاري وغير تقديم البول على دعاء الأعرابي عكس ما هو في حديث أبي هريرة في الترمذي. والله يبدو أن لعل أقول لعل هذا القول بسبب ما لقيه من النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق واللين، والصحابة يعني لقي منهم يعني هذه الشدة فقال ما قال، يعني فتقديم الكلام يعني على على على على البول وكونه قال ذلك يعني هذا قد يكون له وجه. قال يعني تقديم البول يعني كونه يعني بعد ما حصل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. قال سعيد ايش؟ قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. سفيان قال سعيد ويروي عن سفيان بن عيينه. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس يعني طريقة أخرى يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وكل من الزهري ومن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين والزهري من صغار التابعين. عن أنس يعني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويان أنس فهما من صغار التابعين ويرويان عن أنس وهما من صغار الصحابة. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع. ابن مسعود بن عباس مر ذكرهم وواثلة بن الأسقع خرج حديث أصحاب الكتب. نعم خرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يعني أن الأرض تطهر بصب الماء عليها. نعم قول أحمد وإسحاق مر ذكرهما. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. وهذا طريق أخرى يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. آخر كتاب الوضوء. وقوله قول بعض أهل العلم يعني بعض أهل العلم قال أنه يعني تحفر التراب ويعني يخرج من المسجد أنه يحفر والتراب ويخرج من المسجد. والحديث كما هو معلوم واضح في كيفية التطهير وأنه يتم بصب الماء عليها حتى يكاثر عليها وحتى يغمر النجاسة وتذهب بالماء الذي غمرها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوقف عن تدريس إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول إذا بال الصغير في المسجد على الفرش التي لا يمكن أن ترفع لترسل خارج المسجد فماذا يفعل لتطهر؟ مثل ما ذكرنا في قضية البلاط أنه يعني يصب عليها الماء ويكاثر عليها الماء ويمسح. يقول هل يمكن أن يكون التيمم بالبلاط وما أشبهه؟ إذا ما وجد الله يتيمم عليه. يقول إذا كنت أحمل في جيبي مصحف صغير فانتقض وضوئي ماذا أفعل؟ لا يؤثر، يعني كونك تحمل في جيبك مصحف وأنت على غير وضوء ما يؤثر، المحذور أنك ما تقرأ فيه. وأما كونك يعني تحمل في جيبك أو تمسك في يدك وتنقله من مكان إلى مكان هذا لا بأس به، وإنما المحذور أنك تقلبه وتفتشه وتقرأ فيه. وأما لو كان مفتوحا وقرأت بدون أن تلمسه أيضا لا بأس. يقول عندنا بعض الناس على مذهب الإمام أبي حنيفة يتيممون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فهل يصح تيممهم وتصح الصلاة؟ نعم يصح. وما هو الراجح، ضربة أم ضربتان؟ ضربة واحدة. كيف يتيمم من كان في الطائرة؟ إذا كان في الطائرة ماء فيتوضأ من الماء الذي في الطائرة، والطائرة في الغالب يكون فيها ماء، وإذا لم يكن فيها ماء أو كان لا يوجد فيها إلا ماء يكفي يعني للشرب أو يعني للاستنجاء فإنه يتيمم على الأرض، على أرض الطائرة. هل الترتيب في التيمم واجب؟ بماذا يبدأ؟ هو يعني ورد في بعض الأحاديث يعني مسح ظاهر كفيه وجهه، وفي بعضها وجهه وكفيه، يعني الحديث الأول اللي عندنا ايش يقول؟ قال يعني وجهه أمره بمسح وجهه وكفيه، أمره بالتيمم للوجه والكفين، لكن رواية البخاري ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يعني هنا ما ذكر يعني لمطلق الجمع، لكن يبدو أن إذا بدأ بالوجه ثم بدأ باليدين يعني على حسب الترتيب اللي في الوضوء. وأما قضية النفس الذي جاء في البخاري مقصود تخفيف الغبار، يعني على الأرض يعني كانت فيها يعني غبار شديد فنفخ حتى يخف يعني الغبار قبل أن يذهب به إلى وجهه ويديه. يقول هل يمسح ظهر الكفين أم يكفي باطن الكفين؟ لا ظهر الكفين، يعني في ألف البخاري ظاهر كفيه وجهه. مسح بهما وجهه وكفيه. لا فيه ظاهر كفيه وجهه. هذا اللي نفخ فيه. ايه. اللي نفخ. نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طبعا الكفين يعني حصل ضربهم في الأرض ووصول يعني الغبار لهم، ولكن يعني يكون لظاهر الكفين مع الوجه. يقول طالب علم جديد